هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. هو فعلا شاب طيب وابن حلال ومؤدب جدا يا فاطمة. ما هو باين عليه، هو ده اللي خلاني. خليكي ايه؟ ولا حاجة. ياي، وشك احمر بقى زي الورد. افتح يا حميدي يا حميدي. ايه يا مجابر؟ افتح يا مجابر، افرح يا مجابر. زخرتي يا مجابر، زخرتي الاول، زخرتي بقولك. ايه فيه يا مجابر؟ انت ما انتش في الدنيا ولا ايه؟ ليه بعت الروح اكتر؟ ايه اخوك رجع اكتر؟ جوزت البيت اكتر؟ اقول لك انا حزغرت الاول وبعدين ابقى اقول له يا ابني. ايه سمي يا ولية سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو العز اصلك، كيف كان ذلك؟ انت ناسي اصلك، كيف كان ذلك؟ من العال الزمالك تقلب وياك جنان. هو انت وش ذلك دستور يا شيخ ريحان؟ كيف كيف كيف كان ذلك؟ كيف بناء على رغبة اصدقاء البرنامج على جروب عمر بطيشة شاهد على العصر على الفيسبوك، نبدأ السهرة بحلقة من البرنامج الشهير من الحياة. وهذه إحدى حلقاته الأولى حينما كان يقدمه ويخرجه ديمتري لوقا، أذيعت في منتصف خمسينات القرن الماضي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الحياة. من الحياة برنامج يخرجه ويقدمه لكم ديمتري لوقا. عزيزي المستمع، مساء الخير. القصة اللي فازت الأسبوع ده وصلتنا من المستمعة ألف ميم اللي طلبت مننا عدم ذكر اسمها بالكامل. المستمعة ألف ميم بعتت في جوابها بتقول: بعد أن حصلت على شهادة التوجيهية توفي أبي ولم يترك لنا سوى البيت الذي نعيش في الطابق الأرضي منه، وكان يتكون من طابقين آخرين وغرفة فوق السطح. كانت هذه الغرفة خالية وفي انتظار ساكن جديد لها. وفي يوم من الأيام، مساء سعيدة يا مزمزيه. أهلا وسهلا. عاوزين نشوف الشقة الفاضية اللي عندكم. دي أوضة على السطح زي بعضه. ما هي لابني. مش ليها عفشة مية يا مدموزيل؟ اه طبعا. طيب ممكن نتفرج عليها؟ اتفضل. الكلام بقى معاك يا بنتي ولا مع والدك؟ مع ماما، اصل بابا متوفي. ايه تعيشي وتبقي يا بنتي؟ ماما ماما عاوزه ايه يا عزه؟ تعالي كلمي. اهلا وسهلا. اتفرجتوا على الاوضه؟ ايوه يا ستي. ان شاء الله تكون عجبتكم. كويسه من وش اصحابها. طب اتفضلوا روحي اعملي قهوه يا عزه. حاضر يا ماما. تفضلوا استريحوا. تفضلوا. متشكرين. اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا بك يا ستي. بقى احنا عاوزين الاوضه دي لابني حكيم، هو لسه تلميذ في كليه الحقوق. وماله، احنا خدامينه. العفو يا ست هانم. ودي ايجارها كام كده؟ جنيه في الشهر. يا غاليه برضو. احنا ناس على قد حالنا يا ستي. الغالي يرخص لكم، خدوها من غير فلوس خالص. معلش خفضيها لنا شويه. حضرتك عارفة طبعا مصاريف الكلية وتمن الكتب والمواصلات. اللي يخلصكم كام؟ أقول لك كفاية 80 قرش. اللي تقولوه ماشي. طيب ممكن بقى نكتب الكونترات علشان نجيب العفش أول الشهر؟ مش ممكن. ليه؟ يا عزة عزة. أيوة نعم. اتفضلوا اتفضلوا القهوة. متشكرين يا بنتي. متشكرين يا بنتي. إن شاء الله تكون الأوضة عجبتكم. عجبتنا من وشك يا عروسي. اللي حيسكن فيها الأستاذ، بسلامته تلميذ في كلية الحقوق. وهتفضل تلميذ في كلية الحقوق كم سنة؟ السنة دي والسنة الجاية بس. أصله بنقول لي سنة تالتة. إن شاء الله هياخد الليسانس وهو عندنا برضو. ده بفضل رعايتكم له يا بنتي. أهنتي زي أخته، والست والدتك زي أمه برضو. ما هي بنتي رخرة موظفة. موظفة فين؟ بشتغل في شركة معها الشهادة التوجيهية يا بني. نعمل إيه؟ المرحوم ابوها توفى ولا ساب لناش غير البيت ده. الشقتين اللي فوق بيسكنوا بسبعة جنيه، وبنتي بتاخد من شغلها تسعة جنيه، وده احنا عايشين على قد حالنا. اهو كلنا يا ستي على قد حالنا، ربنا يبارك لك فيها. طب قومي يا بنتي هاتلنا الكونترات ونملاه. انتوا اتفقتوا على الاجرة خلاص يا ماما؟ اتفقنا والحمد لله. يا بنت الكركبة اللي كانت من شوية دي؟ ده عفش الطالب اللي سكن في الأوضة اللي على السطح يا ماما. اديتي له المفتاح؟ أيوة يا ماما. يا ترى عفشه كتير؟ أبدا، كركبتين عدمانين، عبارة عن سرير سفري وترابيزة ودولاب بضرفتين من غير مراية وكرسيين. ما هي لوازم العزاب كده يا بنتي، يظهر إنه غلبان. فعلا يا ماما باين عليه الانكسار. طيب خلصي الشغل اللي في إيدك عشان نطلع نساعده في ترتيب العفش. حاضر يا ماما. والله يا جماعة أنا آسف جدا اللي تعبتكم معايا. مفيش تعب ولا حاجة يا أستاذ علي. أنت زي ابني. ربنا يديم المعروف يا ست معزة. هل بت يا ابني مش هتلحق تتغدى؟ لا أبدا، أنا حنزل أشتري حاجة جاهزة من بره. لا أنت النهاردة غداك علينا. لا لا لا مش ممكن، كفاية تعبكم معايا في ترتيب العفش، قصدي الكركبتين بتوعي. مش حاجة تسد في السلام. كله كويس يا ابني، بكرة لما تبقى محامي قد الدنيا يبقى لك بيت ومكتب وعفش جديد. أيوة أيوة، ادعيلي والنبي يا ست معزة، نفسي غمض وفتح ألاقي السنتين دول خلصوا. يخلصوا بسرعة، بس انت شد حيلك وذاكر. إن شاء الله. قومي بينا بقى يا عزة. ليه ما هو بدري، مستعجلين ليه؟ معلش يا ابني، خلاص احنا هنعمل حسابك على الغداء. والله ملوش لازمة يا ست معزة. خلاص بقى ما تكسفش ماما. حاضر يا ست. وبعدين معاك بقى يا ست معزة. فيه ايه يا ابني؟ فيه ازاي؟ هو انا كنت ساكن عندكم علشان اتعبكم بالشكل ده؟ مفيش تعب ولا حاجه يا ابني. امال اللي بتعمليه ده كل يوم اسمه ايه بقى؟ لا لا لا، الحقيقه انا مكسوف منكم خالص. تنكسف ليه يا ابني؟ ده انت معزتك من معزه عزه بنتي. تمام. ايوه بس يعني كل يوم تطلعي تكنسي الاوضه وتنظفيها، واذا كان في غسيل بتغسليه يوم ما تعب هبقى اقول لك هات اجره العمايل دي كلها. العفو يا ست معزه، العفو. انت زي والدتي. تمام. انت كمان زي ابني. طيب بقى انا لي عندك رجاء واحد. قول يا ابني. حكايه الاكل دي بلاش. هو انت يا ابني بتاكل معانا كل يوم؟ حيا الله يوم في الجمعه لما نكون طبخين اكله تستاهل بقك. وليه بس التكليف ده كله يا ست معزه؟ لما تقولش كده امال يا ابني، ده على راي المثل لقمه هنيه تكفي مية. مش عاوز حاجه تانية يا حبيبي؟ هو انتم مخليني عايز حاجه؟ ده انا زي ما اكون في وسط اهلي. تمام. مالك يا ماما؟ كفل الشر. مش عارفة يا بنتي، من ساعة ما قمت منه دماغي حينشق نصين. بعد ما تفطري خدي برشامة. ملياش نفسي يا بنتي، افطر انتي واطلعي شوفي علي احسن يكون عاوز حاجة ولا محتاجة. يا شيخة خليكي في حالك. غلبان يا بنتي. ما يكونش ده ابنك التاني وانا مش دارية يا ماما، انا ابتديت اغير منه. خدي بالك. مين؟ انا عزه. صباح الخير يا استاذ علي. اهلا وسهلا، اتفضلي. لا انت اللي هتتفضل بره عبال ما رتب لك الاوضه. الله، امال الست والدتك فين؟ تعبانه شويه. ايه سلامتها بعد الشر؟ عندها ايه؟ شويه صداع. لا باس عليها. طيب على بال انت ما ترتبي الاوضه اكون انا طليت عليها وجيت. ها ده اللي عملتيه يا مدموزيل عزه؟ يعجبك نظام الاوضه دلوقتي؟ يعجبني؟ ده انت غيرتي كل شيء فيها. انا مش مصدق ان دي اوضتي خالص. انا بس غيرت موضع السرير والدولاب والترابيزه. انا ما كنتش اعرف ان ذوقك مدهش بالشكل ده. العفو، اخجلتم تواضعنا. الواقع انا مش عارف اودي جمايلكم دي كلها فيه. ولا جميل ولا حاجه. قولي بقى انت عامل ايه في الكليه؟ كويس الحمد لله. ما بتواجهش صعوبات ولا حاجه؟ والله ما فيش صعوبات غير قله الفلوس. قصدك المصروفات يعني؟ المصروفات والكتب والمواصلات. لا، من جهة المواصلات بمشي. يا خبر، وبتمشي من هنا للجامعة؟ مجبر أخاك لا بطل. لكن ده انت تتعب قوي. طب والكتب؟ البركة في المكتبة وفي زملائي اللي بيسلفون كتب. الله يساعدك، أنا يعجبني الشاب المكافح. الدنيا كلها كفاح يا عزة. معلش استحمل، وبكرة لما تبقى وكيل نيابة ولا قاضي هتنسى تعبك ده كله. ربنا معايا. تعرفي يا ماما ان علي ده ابن حلال، ما هوش من شبان الايام دي المستهترين. لا يا بنتي، الواحده تقول الحق. وخام يا ماما، لا يعرف لعب ولا سهر ولا كلام فارغ. قليل في الزمان ده اللي زيه يا بنتي. بعكس شبان الايام دي خالص يا ماما. والله يا بنتي بيصعب عليا، لمه جنبه ولا ابوه قريب منه. ما انت رخرة عاملة زي ابنك. اعمل ايه يا بنتي؟ مدام ربنا ما امرش ان اخلف صبيان. وفقير خالص يا ماما، بياكل هفق في هفق. معلش يا بنتي، اهو ابوه برضه كل ما يجيله من البلد يجيب له من خيرها، إشي بيض وإشي جبنة وإشي مشلتت، وإحنا برضو ما بننساهوش. أيوة يا ماما، يبقى لنا ثواب. لسه زعلانة مني يا عزة؟ طبعا زعلان. طب خدي البون اللي انت عاوزاه. علشان فيلم ايه؟ فيلم جوازة بالعافية. جوازة بالعافية؟ اه. ايه بتضحكي على ايه؟ اسمه يضحك. طبعا ما هو فيلم كوميدي. وانا احب الافلام الكوميدي. على فكرة البون بتلاتة يا عز. مش قلتلك خلي قريبك اللي بيشتغل في السينما ده يكتبوا باتنين بس؟ يظهر ان نسي وكتبوا بتلاتة. اصلي مش رايحة الا انا وماما بس. معلش وماله، احنا دافعين فيه فلوس. ماتيني مش كده؟ لا يا عزة ده سواريه. يخص عليك يا فاطمة، انا مش قلتلك ما اقدرش اسهر. ما امكنش يا عزة، وانا كمان هروح مع العيلة سواريه برضو الليلة. ايوه يمكن قبلك هناك. على كل حال انا متشكرة قوي يا فاطمة. خلاص بقى مش زعلانة مني. لا اصطلحنا غلط. لا يا بنتي ما سهرش انا للساعه واحده. يا ماما ده فيلم جميل قوي. مش ممكن يا بنتي، الناس تقول علينا ايه واحنا راجعين الساعة واحدة بعد نص الليل. هيقولوا ايه يا ماما؟ كنا في السينما. لا رجعي الورقة دي لصاحبتها وقولي لها كتر خير. اصل البون مكتوب عليه تاريخ النهاردة، وان ما دخلناش بيه ما عادش ينفع. ما عادش ينفع، ما عادش ينفع. لا يا ماما، والنبي والنبي والنبي عشان خاطر. وبعدين معاكي بقى يا عزة، قلت لا يعني لا. طب ما تزعليش يا ماما، نتفهم بهدوء. دلوقتي انت اعتراضك على مروحنا ايه؟ اعتراضي اننا اتنين ستات ولما نرجع لوحدينا اخر الليل ما نسلمش من كلام الناس. طب انا عندي فكره، عندك مانع نقول لعلي يروح معانا؟ هو علي فضيلك يا بنتي، ما تسيب الجدع يذاكر. انا هعرض عليه الفكره، اذا رضي يجي معانا كان به، والا امرنا لله. الحمد لله انت جيت في الوقت المناسب يا استاذ علي. ايه خير ان شاء الله. اصل بنت صاحبتي في الشركه جابت لي بون بتلاتة علشان نشوف فيلم اسمه جوازه بالعافيه. انا سمعت انه فيلم لطيف قوي. طب انا عزمك عليه، ايه رايك؟ والله ما فيش مانع ابدا. يا ابني اطلع ذاكر ولا تسمعش كلامها. ده انا قلبي اتقطع من المذاكره يا ست معزه، وعايز استريح شويه. خلاص يا ماما قومي البسي بقى. هو سواري؟ ايوه، ومن الصبح وانا اتحايل على ماما علشان نروح مش راضي. ليه بقى يا ست معزه؟ ما تروحي تضحكي شوية. يا ابني انت عارف كلام الناس كتير، لما يلاقوني انا وبنتي راجعين من برا لوحدنا بعد نص الليل يقولوا ايه؟ خلاص يا ماما اهو الاستاذ علي جاي معانا. ايوه واعتبريني زي ابنك يا ست معاذ. قومي يا ماما البسي والنبي. وانا هطلع البس انا كمان بقى. ها على اذنكم. ما جيتيش شفت الفيلم امبارح ليه يا فاطمه؟ مين قالك؟ ده انا جيت وشفت الفيلم وشفتك انت كمان. مش معقول. طب ما كلمتنيش ليه؟ والله لقيتك مش فاضيه. مش فاضيه؟ قصدك ايه؟ عرفتي بقى مش فاضيه يعني ايه؟ مين يا ستي بقى اللي كان معاكم ده؟ ده الاستاذ علي الساكن اللي عندنا. وبيشتغل ايه الاستاذ علي ده؟ ده طالب في كليه الحقوق في سنه ثالثه. مبروك عليك يا ستي، عقبالنا. مبروك على ايه؟ اطلعي من دول بقى. لا والله ابدا انت فاهمه غلط. قوليلي بقى يا ستي، خطيبك ده؟ ابدا. مش معقول. ليه مش معقول؟ اصل باين عليه خام، مش شبان الايام دي. يا ريته كان ساكن عندنا احنا. كنت هتعملي ايه؟ كنت طويته ده لقطه، وكلها سنه وابقى حرم الاستاذ المحامي. تطويه ازاي يا فاطمه؟ مفيش دروس مجانا يا حبيبتي. هو فعلا شاب طيب وابن حلال ومؤدب جدا يا فاطمه. ما هو باين عليه. هو ده اللي خلاني. خليكي ايه؟ ولا حاجه. ياي وشك احمر بقى زي الورد. بلاش احراج بقى يا فاطمه. طيب مش هحرجك اكتر من كده يعني. ألف نهار أبيض. الله يبارك فيك يا بابا، هانت كلها سنة وتخرج وعوض لك التعب اللي تعبته لي يا بابا. ربنا يا ابني يبارك لي فيك ويطرح فيك البركة. ولا يحرمنيش منك يا بابا. الله، انت جاي لك ضيوف ولا ايه؟ لا أبدا، دول لازم أصحاب البيت. أهلا اهلا اهلا وسهلا بالناس الامراء. يتفضلوا. اتفضل انت يا بابا، اقعد على السرير لو سمحت. لا والنبي خليك مستريح. ازاي ودي تيجي؟ اتفضلوا اتفضلوا. احنا لما عرفنا انك جيت قلنا نطلع نسلم عليه. ده واجب علي يعني، انجي علشان اشكرك واشكر العروسة دي. احنا فرحنا قوي يا عمي لما عرفنا انه نجح. الحقيقة يا بابا عزة والست والدتها لهم فضل كبير جدا في نجاح. ما تقولش كده يا ابني، ده بيشكر فيك شكرانية يا ست ام عزة. احنا ما عملناش الا الواجب يا عمي. اكتر من الواجب والله. الحقيقة انكم ناس امراء، ده في كل جواب يبعتوه لي يجيب لي فيه سيرتكم ويقول لي على الجمايل اللي بتعملوها له. ربنا يبارك لك فيه. ويبارك لك في بنتك يا ست معزة. الله يحفظك يا عمي. ده علي عزيز علينا قوي، والنبي ده من يوم ما سكن وانا اللي يفتح قلبي يلاقيه متربع جواه. وغلاوته عندي من غلاوه عزة بنتي. انا متشكر جدا يا ست معزة. ما هو زي ابنك وعزة زي اخته. ايه رايكم بقى النهارده انا اللي عازمكم على الغدا؟ ودي عايزه كلام. كلوا معانا فطير مشلتت ومعمر وبيض بالسمن الفلاحي المعتبر. امال الريف كله خير؟ معلش مره تانية. لا ابدا مش ممكن. قوم يا ابني حضر الغدا قوم. مفيش اخبار جديده يا عزه؟ اخبار جديده عن ايه؟ عن صاحبك. صاحبي؟ صاحبي مين؟ اطلعي من دول بقى. لا مش فاهمة. انت هتتصعباتي، الشاب اللي ساكن عندكم. لسه ما خطبكيش؟ هو فاضل الحاجات دي يا فاطمة. عنده حاجات اهم من كده؟ طبعا النجاح اهم من كل حاجة. يعني ما اقولكيش مبروك لسه؟ لا لسه. شد حيلك يا ابني، كلنا حنموت. بس مش عارف ايه اللي خلاه يركب الاتوبيس الدور ده. ده طول عمره بيركب القطر. عمره كده يا علي. البلد كلها في محزنة، خمسة ماتوا في الحادثة دي. هي الحادثة حصلت ازاي؟ الاتوبيس اللي كان فيه ابويا كان ماشي في الطريق الزراعي، وبعدين جاي عربية نقل من الجهة المضادة، يظهر ان السواق بتاعها كان نايم ولا سكران، راح هاجم على الاتوبيس. سواق الأتوبيس حب يفديه، راح الأتوبيس بالركاب اللي فيه مقلوب في الترع. لا حول الله. مفيش فايدة، مفيش فايدة. شد حيلك أمال يا علي، مش كده؟ يا ابني العياط مش هيجيب نتيجة، التفت لدروسك أنت. دروسي؟ هو بقى في دروس؟ ما خلاص. لا قصدك إيه؟ قصدي العوض على الله في الثلاث سنين اللي قضيتهم في الكلية. إيه الكلام اللي بتقوله ده يا ابني؟ أنت مش ناوي تكمل ولا إيه؟ هكمل منين بس؟ اللي كان بيصرف عليا اهو مات. طب ما نشوف لك وظيفة، اي وظيفة الصبح وذاكر بعد الظهر. وهي فين الوظائف دي؟ دور يا ابني، تضيع ثلاث سنين كلهم تعب وشقة كده على الارض، اوعى تعملها يا ابني. انت من النهاردة تشوف لك اي شغلانة. انا متنازلة يا ابني عن اجرة الاوضة. انت رخرة يا ماما، هما الثمانين قرش دول اللي اعمل ايه يا بنتي؟ انا قصدي اساعده. متشكر قوي يا ست معزة. انا مش عايزك تيأس يا علي، لازم تكمل، لازم بأي تمن. ايه العمل دلوقتي يا ماما؟ برضو ما لقاش شغل ابدا. مش عارفه يا بنتي الجدع ده حظه وحش كده ليه. دلوقتي انا مستخسره انه يسيب الكليه ويشتغل، وكل اللي باقي له سنه واحده. ملوش عم ولا خال ولا قريب يصرف عليه السنه دي ابدا، ده مقطوع من شجره. اسمعي يا ماما، انا عندي فكره. قولي يا بنتي. ايه رايك اننا نقطر على نفسنا السنه دي ونصرف عليه؟ وهو يرضى يا بنتي؟ هحاول اني اقنعه، بس انت موافقه؟ وتفتكري القرشين اللي بيجونا يكفوا؟ هنحاول يا ماما. الحقيقه يا بنتي انا مستخسره يسيب الكليه نار اخرى. على كل حال هو نازل لنا دلوقتي نكلمه في الموضوع. بس اياك يرضى يا بنتي. علشان يرضى نقول له انه سلف، واول ما يتخرج ويتوظف يبقى يسددها. اهو جه. الخير. مساء الخير. ادخل يا علي ادخل. يا ست والدتي جوا؟ ايوه يا ابني اتفضل. ايوه. عملت ايه يا ابني؟ ما لقيتش شغل برضو؟ ابدا يا ست معزه، يظهر ما بقاش في مجال للاختيار. اسمتي كده العوض على الله. علي. ايوه. انت طبعا يهمك قوي انك تكمل دراستك. وده سؤال ده يا عزه. طب انا وماما هنعرض عليك حل. ايه هو؟ في شخص او اشخاص مستعدين انهم يسلفوك المصاريف اللي تحتاج لها في بحر السنة دي، وبعد ما تتخرج وتتوظف تبقى تسدد اللي تاخده على اقساط شهري. والاشخاص دول هيسلفوني كده من غير ضمان ولا حاجة؟ ايه ضمان ايه يا ابني؟ ما انت مضمون. احنا هنضمنك يا علي. اه فهمت. انا متأسف اوي. متأسف ليه؟ هو لا سمح الله إحسان، ده سلف. أنا متشكر قوي لكن برضو. يا ابني ما تحطش العقدة في المنشار، أنت دلوقتي بقيت منا وعلينا ومستقبلك هو مستقبلنا. أيوة يا ست معزة، بس يعني علي أرجوك تقبل العرض ده. أيوة لكن ممكن أعرف مين دول اللي هيسلفوني؟ ناس ما تعرفهمش. أيوة بس لازم أعرفهم علشان أشكرهم على الأقل. ما فيش داعي يا ابني للشكر، بعد ما ربنا يتمم لك بخير وتاخد الشهادة ابقى اشكرهم زي ما انت عايز. اتفضل بقى أول دفعة أهي. روح بكرة ادفع مصاريف الكلية. أنا متشكر قوي يا عزة. مبروك يا علي. الله يبارك فيك. اسمه يا استاذ علي يا ماما، ده بقى محامي قد الدنيا. لا لا لا يا ست معزه، ما تقوليليش يا استاذ ابدا، انا بالنسبه لكم علي بس، وحفضل علي حتى لما اخد الدكتوراه كمان. الف نهار ابيض يا ابني، الف نهار ابيض. وعلى فكره يا علي، أيه؟ مدير الشركه اللي بشتغل فيها وافق على انك تتوظف في قلم قضايا الشركه. يا انت لحقتي تكلميه كمان يا عزه؟ امال بكره هتستلم الشغل كمان. الشركة انه جاي يزورنا النهاردة يا ماما. لازم حيجي يطلبك يا بنتي. تفتكري كده يا ماما؟ طبعا، هيبقى في حكاية مهمة اكتر من كده. مبروك يا عزة، مبروك، الف مبروك. مش بس اما يبقى يجي يطلبني يا ماما. دلوقتي تشوفي، روحي يا بنتي البسي الفستان الجديد وحطي شوية بودرة واحمر وعيزي نفسك كده. يلا. حاضر حاضر. امال عزه فين؟ جوه بتلبس يا ابني. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سيدي. مساء الخير يا علي. اهلا وسهلا. الله الله، ايه الشياكه دي كلها؟ اقل منها. الواقع انا اتكلم يا ابني ما تتكسفش، عاوز تقول ايه؟ انا مش عارف ابتدي ازاي. ابتدي من اي حته واحنا نفهم. بخصوص الدين اللي عليا، قصدي الفلوس اللي. فلوس؟ ايوه. فلوس ايه يا ابني؟ انت جاي تتكلم على الفلوس؟ طبعا يا ست معزه، امال هتكلم عن ايه؟ كنت فاكره النهارده انا قبضت اول مرتب، وطبعا لازم ابتدي اسدد الدين اللي عليا. هي دي الحكايه المهمه جدا اللي جاي تكلمنا فيها يا علي؟ طبعا، هو في اهم من الفلوس؟ فلوس ايه يا ابني؟ احنا بقينا اهل. طبعا، وبصفتكم اهلي دلوقتي عاوز استشيركم في موضوع. موضوع ايه؟ في أستاذ في كلية الحقوق. أيوة. وله بنت كانت زميلة معايا في الكلية، وكنت ملاحظ إنها مهتمة بيا هي وأبوها. ما قلت ليش على الحكاية دي؟ ما جاتش مناسبة بس. وعاوز رأينا في إيه يا ابني؟ بقول يعني إنكم أصبحتوا زي أهلي وعملتوني في السنتين دول زي ابنكم تمام، فإذا سمحتم يعني قصدي نروح نزور الأستاذ في بيته ونخطب بنته. والله يا ابني إحنا ملناش غير راحتك برضو. وإنت إيه رأيك عزة؟ اللي تشوفه يا علي، ربنا يسعدك. طيب يوم الخميس الجاي بعد الظهر كويس؟ كويس يا ابني. الله، انتوا نسيتوا ان معدى النهارده ولا ايه؟ ما لبستوش يعني؟ وفين عزة مار؟ جوه في اوضتها. بتعمل ايه؟ تعبانه شويه. تعبانه؟ ايوه صحيح، ده انا ما شفتهاش في الشركه النهارده. ما هي ما راحتش. طيب عن اذنك ادخل اشوفها. اتفضل يا ابني. الله الله، ايه مالك يا عزه؟ راقده ليه وبتعيطي ليه؟ امال بتعيطي ليه بس؟ عيانه شويه. ايه حاسه بايه يا عزه؟ شعره مش عارف. امال ايه الحكايه بس؟ ما هو لازم اعرف حصل ايه. ما حصلش حاجه. ما دام مش عايز تكلمي انا هسال والدتك. ايه الحكايه يا ست ام عزه؟ هو حصل ايه؟ مش عارفه يا ابني، هي من ساعه ما كنت عندنا المره اللي فاتت وهي راقده عيانه ونازله عياط ليل ونهار. ما عرضتيهاش على دكتور؟ يظهر ان الحكايه مش في ايدين دكاتره يا ابني. غريبه. طب مش تفهميني بس ايه اللي جرالها؟ ما هو لازم اعرف. يظهر يا ابني ان السنتين اللي عشتهم معانا هنا خلتها تتشعلق بيك. تتشعلق بي انا؟ ومن ساعه ما قلت انك عايز تخطب وهي زي ما انت شايفها كده. ولكن ازاي انا ما لاحظتش حاجه زي دي؟ ولا انا يا ابني. يظهر ان اهتمامكم بيا في المده دي كلها خلاني انظر لها على انها اختي وبس، لكن الحمد لله انك فتحت عيني على الحقيقه دي يا ست معزه. يا سلام، هو انا لا اضافه لرجلها؟ تعالي تعالي ندخل لها. الله الله الله، انت مخبيه وشك ليه بقى يا عزه؟ مكسوفه. لا لا لا، ما تكسفيش، انا عرفت كل حاجه من والدتك وخلاص خطبتك منها، بس ارجو انك تكوني موافقه. ها يلا بقى، يلا مال، شد حيلك يا عزه علشان نخرج مع بعض نشتري الشبكه. صحيح يا علي. هو انا لاقي زيك فين يا عزه؟ مبروك يا بنتي، مبروك يا علي يا ابني. استمعتم إلى حلقة جديدة في برنامج من الحياة الذي يقدمه لكم ديمتري لوغا. مستمعينا الأوفياء للبرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع هذا البرنامج الغنائي النادر الربابة، تأليف طاهر أبو فاشا، إخراج فوزية المولد. على الربابة. Thank you. لنصرة الأوطان تعالى، ولنصرة الأوطان تعالى، والحق له دعوة قوية. امتى تشوف العين من عيني، امتى تشوف العين من عيني، وينطفي شوقي وحنيني، وينطفي شوقي وحنيني، وارمي السلام واهدي التحية. على مقال الفتى المصري الشاعر الفنان العصري، على مقال الفتى المصري الشاعر الفنان العصري، يوم الجلاء عيد الحرية. سبعين سنة واتنين يا بلادي زايد عليك ظلم الأعادي، سبعين سنة واتنين يا بلادي زايد عليك ظلم الأعادي، وفي كل يوم ذل وقاسية. يحرم عليا نومي وزادي ما العدو ناهب بلادي، يحرم عليا نومي وزادي ما العدو ناهب بلادي، والموت يا ناس ولا الدنيا. سنة 19 أبطلها كتب الدماء هم بعض يحصلها، سنة 19 أبطلها كتب الدماء هم بعض يحصلها، وشعللوا نار الوطنية اتشعللت في الوادي نارها، وخط لهيب النار أحررها، واستشهدوا 100 ورمية. يا من ضرب بالنار شهداها، يا من ضرب بالنار شهداها، واتيتمت أطفال بصباها، حتى النساء من غير جنية. وطالما طال الليل ويانا والسخط واخد حد معانا، وفي كل يوم يظهر ضحية. قالوا بنفاوض قمنا فاوضنا، 30 سنة فقالوا وقلنا، أصل البلد كانت ويسية، لحد ما الجيش هم معانا، لحد ما الجيش هم معانا، ومد إيده وشال ويانا، وقال لهم كلمة قوية، أرضي الوطن دي روحي ودمي، وفيها عظم أبويا وعمي، ومن ترابها تحل عينيا. وإزاي يعيش في هالأعادي ويستغلوا خير الوادي، ويشربوا من إلها مية، إزاي يعيش في هالأعادي ويستغلوا خير الوادي، ويشربوا من إلها مية، أصل البلد قامت ريح. رجالها وزلزل الصور زلزالها أصل البلد قامت رجالها وزلزل الصور زلزالها ومصر مش لقمة طارية ومصر مش لقمة طارية. قال الراوي: يا سادة يا كرام، ما يطيب يحلى الكلام إلا بذكر المصطفى عليه السلام. قال: وطال بنا المطال على هذا المنوال، والشعب يغلي نار ويطالب بالطار، والجلاء عن الديار، حتى بدأت المفاوضات بين الإنجليز وبين البشوات، فابتدأت معركة الكلام واستمرت 30 عام حتى أذن السميع العليم وتحرر شعبنا العظيم وقامت ثورة الجيش الشعبية يوم 23 يوليو. قال الراوي: يا سادة، وجد الطرف الثاني نفسه قدام طراز جديد من الرجال، فسلم بحقوقنا وبدأ فعلا يجلو عن الكلال، وكفى الله المؤمنين القتال. قال: وقعت اتفاقية الجلاء والحرية، ففرح الشعب وارتاح، وتنفس العامل والفلاح، وبدأ فجر الإصلاح، ووصلنا بر الأمان بفضل أحرار الوطن الشجعان، وانتشرت الأفراح في كل مكان. يا حميدة افتح يا حميدة يا حميدة. ايه يا ابو جابر؟ افتح يا ام جابر، افرح يا ام جابر، زغرتي يا ام جابر، زغرتي الاول، زغرتي بقول لك. ايه فيه يا ابو جابر؟ انت ما انتش في الدنيا ولا ايه؟ ليه بعت الروح اكتر؟ ايه اخوك رجع اكتر؟ جوزت البيت اكتر؟ اقول لك انا حزغرت الاول وبعدين ابقى اقول له يا ابني. ايه سمي يا ولية سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. زغرتي كمان يا مجابر. لا لا لا لا، كفاية كده أمال، لما أعرف حصل إيه لو حصل كل خير. بعت الرز، أخويا رجع، جوزت البنت، كل حاجة كل حاجة يا حميدة. مرة واحدة كده، مرة واحدة، ما احنا كسبنا القضية يا أم جابر. قضية؟ قضية إيه لا سمح الله يا أبو جابر؟ القضية الكبيرة. احنا مالنا ومال القضاوي بس يا أبو جابر؟ إيه مالنا إزاي؟ مش قضيتنا كلنا، قضية البلد يا حميدة. الإنجليز كتبوا الاتفاقية وبقينا أحرار. يا ألف يوم سعيد، يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبارك. بكرة نبيع الرز ونجوز البنت ونبني البيت وكل حاجة تبقى زين. وش جاب الرز وجواز البيت للي؟ ما انتش فاهمة يا أم جابر، انت عارفة الجلاء يعني ايه؟ يعني يخرجوا من بلادنا بس كده. إنه الجلاء يا ولي يعني جميع مشاكلنا وكل قضايانا تتحل. النهاردة قدامنا ميدان واحد، مفيش حاجة تشغلنا عن الإصلاح. بكرة نشرب مية نضيفة في مواسير، والكهرباء تخش الريف، والحالة تبكبش، والفلاح يريش وتبقى زين. فهمت يا أم جابر؟ ربنا يقرب البعيد يا أم جابر. فرحانة يا أم جابر؟ ربنا يفرح قلبك يا أم جابر بزيارة النبي. طب زغرتي أمال باقي؟ ده أنا زغرت قوي. زغرتي يا حميدي. Yeah. عيدين نور على الشطين عيد القلق عيدين نور على الشطين والفرح ندر ودين داير على الفلان التمثيل لطفي عبد الحميد وملك الجمل. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، عودة إلى رغباتكم التي دونتموها على صفحة جروب عمر بطيشة شاهد على العصر على الفيسبوك. نقدم لكم الآن هذه الحلقة من برنامج صواريخ للإذاعي الموهوب الشامل الراحل المأمون أبو شوشة. الإذاعة المصرية تقدم هذا البرنامج. الحلقة اللي حنقدمها لكم دلوقتي حنقدم فيها محاولة تمثيلية جديدة. حنقدم لكم المرة دي رواية فكاهية من فصلين، كل فصل على حدة، وطبعا حنقدم لكم كمان القطع الموسيقية والغنائية، وغير كده حنقدم لكم نجم من ضيوف البرنامج حيقوم بمهمة المذيع، والضيف ده هو أنا. أنتي؟ أيوة أنا، ألف نون ألف. لكن ملكنش، أنا اللي هقدم البرنامج. ستاتي، مدموزيلاتي، رجالاتي، المفروض ان الضيف اللي هيقدم البرنامج هو الاستاذ محسن سرحان. حد سمع عنه قبل كده؟ طبعا لا، مش كده، انما انا سناء جميل. اسم مشهور طبعا في عالم الفن، مش كده؟ قمت ببطولة 35 فيلم، منهم 36 فيلم لسه ما اتعملوش. انما باخد في الفيلم الواحد 25,000. ألف حمد لله على السلام. ستاتي، مدموزيلاتي، رجالاتي، زي بعضه بقى، ملناش اسم في تقديم البرنامج. اللي هيقدمه لكم دلوقتي الأستاذ محسن سرحان. أشكركم جدا. الحقيقة كان لازم نقدم البرنامج قبل السيدة سناء ما تقدم، لكن عشان أعتذر عن تأخيري وأكفر عنه فحرضيكم بحاجة لطيفة قوي، إن أقدم لكم فاصل موسيقي غنائي من السيدة سعاد حسين. بعد الفاصل الغنائي اللطيف ده هنسمعكم رواية فكاهية منفصلين. يلا يلا يا ماما قوام احسن مع المحسن قرب. طيب طيب بلاش الهواجة دي يا واد يا كفتة. عايزاني العب فين؟ في المونت كارلو؟ يا ماما شايفه شكله عامل ازاي؟ بالتي هي أحسن ولا بالمي؟ يا ماما يا ماما يا ماما يا اللهم طولك يا روح. يقعد نجرس تحمى قبل ما يجي خطيب أختك. طيب طيب بس ما تزعقيش أديني رايح. يلا روح ماما. نعم. كمان اسم كفتة ده بلدي خالص. نعم. عايزة كمان تغيري اسم أخوك اللي طول عمره عايش بيه؟ تحب نسميه إيه؟ اسكالوب بنات؟ هو يعني ما فيش غير الأسم اللي بتوجع البطن دي؟ ماما ها؟ أنا عندي فكرة. إيه؟ نسميه كوكو. كوكو؟ أيوة يا ماما، اسم الدلع بتاع كفتة. قلب بطلودة واسم عودة وبكر آخر. مش هنغير اسمه؟ آه صحيح يا ماما فكرتيني، ده لابد اسم بابا يتغير. أحسن اسم شلاديمو ده مزعج مزعج جدا. ها وتحبي بقى رغر نسميه ايه؟ شوشو؟ ما فيش مانع، ولو ان الاسم ده يعني ما يركبش عليه ابدا. جبنا سيرة الهط جه ينط، يا ريتنا افتكرنا حاجة عدلة. السلام عليكم. عليكم السلام يا سي. شوشو. يا سي ايه؟ شوشو. شوشو ايه؟ ايه اللي لوق لسانك يا ولي؟ اسأل بنتك. ايه يا بنت يا عزيزة الحكاية؟ بابا انت من النهاردة يا بابا اسمك شوشو. يا اخي جاتك شوشو في حبة عينيكي. انا يتقال علي شوشو على اخر الزمن؟ انا شلاديمو على سن ورم، صاحب شركة نقل قد الدنيا. شركة نقل ايه؟ دي كلها عربية كرو بحمار. ومال الحمار والعربية مش خيرهم عليكي؟ ده اسم واحدة صاحبتي الروح بالروح يا بابا. اخرسي. يا بابا كده زعلت البنت. ومالي يعني لما يكون اسمك شوشو ساعة ولا ساعتين لحد ما يزورنا خطيبها ويمشي؟ هي الاسامي بتلزق. انت عايز غطي بيقول علينا ان احنا عيلة قرديحي؟ طب ما احنا عيلة قرديحي صحيح، واذا كان خطيبك عاجبه عالكوح ليتكحل. يا بابا ده من عيلة كبيرة وغني قوي قوي، واذا اكتشف اننا بلدي وفقرانين هننزل من عينه. تنزلي ولا تطلعي، انا لا ممكن ارضى بكلام فارغ زي ده. شلاديمو يا ناس يبقى شوشو. معلش بقى علشان خاطر البيت. يستحيل شلاديمو. طب علشان خاطر انا خليها شوشو. انا قلت لما ممكن، يعني لما ممكن. انا راجل البيت والكلمه كلمتي. برافو يا ماما، ما يجيبها الا ستاتها. يلا يا شوشو خش على الهدوم البلدي دي والبس بدلة التشريفة. لا لا لا لا، كله الا البدلة دي. انا ببقى فيها عامل زي خيال المقاتل. مش علشان خطيب بنتك يفتكرك افندي عليك القيمة؟ ماليش دعوة يا اخواتي، الياء النوبة اللي فاتت لما لبستها عملت لي كله في رقبتي. يا بابا اسمع كلام ماما. عيب يا بنت، يعني ايه اسمع كلام ماما؟ ما هي لازم ضروري اسمع كلامها. طب يلا خش البس البدله اوام. طيب اديني داخل البس مصيبتي اهي. وانت يا واد يا كوكو. وي مامي. اخطف رجلك لحد ست ام علي، استلف لنا منها طقم الشاي بتاعها والعربية اللي بيفسحوا فيها الشاي. عربية اللي بيفسحوا فيها الشاي؟ ايه يا ماما، هو الشاي بيتفسح؟ يوه مش بنشوف في السيما يا بنتي. قصدك العربية اللي بيقدموا عليها الشاي للضيوف. طيب وجبت ايه من عندك؟ روح يا واد يا كوكو اوام زي ما قلتلي. طب بس تخلوني اشرب الشاي معاكم. ايوه روح وتعالى اوام. طيب اديني رايح. الله ايه ده، ايه الريحة دي يا ماما؟ ريحة ايه؟ الله مش شم ريحة سمك؟ او النبي دي ريحته تفتح النفس. لكن الريحة دي جاية منين؟ جاية من المنور اللي تحت. لازم الشيخ عبد الصمد اللي ساكن تحتينا بيقلي سمك. يا دي المصيبة يا دي المصيبة. وبعدين انزلي يا ماما قولي له يبطل قلي سمك دلوقتي. ازاي؟ مش كل واحد حر في بيته؟ لكن يا ماما ده انا مفهمة محسن اننا ساكنين في بيتنا لوحدينا. بسيطة، اذا يعني شم ريحة السمك نقول له الطباخ بتاعنا بيعمل الغدا، اهله يفهم ان عندنا طباخ. والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي يا ماما انا خايفة، انا خايفة اموت. خايفة خايفة خايفة خايفة من ايه؟ خايفة حد منكم يغلط بكلمة كده ولا كده ولا كده وننكشف قدام خطيبي. ياك ما تخافيش. خلاص يا ماما. ايه؟ استلفت لك الحاجات اللي قلت لي عليه. براو براو. قالت لك حاجه ست ام عليا؟ اه قالت لي. ايه؟ قالت لي اذا ما حصلش اسم ابقى اخلي خطيب اختك يفوت علينا. يا ماما يا ماما شايفه يا ماما عايزه تخطب خطيبي علشان تجوزه لبنتها. ماما ماما ايه؟ ماما ايه؟ محسن جه محسن جه. طيب طيب طيب هدي اعصابك. اتفضل اتفضل. نور نينجا. صباح السرور والحبور. يا دي الحوسه. اهلا وسهلا بالشيخ عبد الصمد. لقد علمت منذ قريب انكم تنتظرون قدوم الخطيب. تمام يا شيخ عبد الصمد. ولقد فرحت فيري ماتش لهذا الخبر السعيد الذي يفرح الجيران وجيران الجيران بكل تاكيد. كتر خيرك يا شيخ عبد الصمد. ولقد جئت إليكم بهدية متواضعة، طبق من السمك المقلي. يا سيدي يا سيدي احنا متشكرين جدا، مع السلامة. ماما اهو جه. استعدي محسن. طيب استعدي. طيب على مالك على مالك. اظن ان اكتفي ان الفصل الاول انهي على كده. و انا شم ريحة زفارة في ياه. لا خلاص راحت تحت الكرسي. تحت الكرسي. طب نقدر نريحهم شوية ونسمعكم موسيقى من الأستاذ علي اسماعيل. Thank you.